أن أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث، وكان من الذين شهدوا بعدما جلي بالحج، أقسم بالله أنه زنى. فهم عمر أن يجلده، فقال له إن جلدته يجب عليك أن ذلك أن ترجم المغيث، لأنك أنت كنت إن كان هذا الشيء يعني قوله، إذا كان هو القول الأول أنت شمست على هذا، أما إذا جعلته قولا ثانيا فيصير كم ضربة، لكنك أنت أخذت من واحد شهادتين فيصير مع الاثنين يصير أربعة، فتشبه المغيرة يكون تم النصاب. الشاهد دل هذا على أن علي كان شاهد، وأنه أقر يعني ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وإن جعلته بمنزلة قول ثاني فقد تم النصاب أربعة. نعم. فيجب رجمه فلن يحده عمر. نعم. وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا دون الحد الثاني. نعم. وإن كان أنكر حدهم أولا كما أنكر الثاني. نعم. وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة. نعم. فيرجع عمر إلى قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى. نعم. يعني كان أي واحد يراجع عمر في مسألة كان وقافا عند كتاب الله يرجع. نعم. روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم علينا بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس. نعم. وكان من النفر الذين يزنيهم عمر. نعم. وكان القراء أصحاب مجالس عمر كهولة كانوا أو شبه. نعم. هذا يعني في عمر في خلافته كان مجلس الشورى يعني قراء القرآن، سواء كانوا كهول بار أو شبان يبنيهم ويدخلهم عندهم. نعم. فقال عينة لابن أخي: يا ابن أخي لك رجل عند هذا الأمير تستأذن لي أمير. نعم. يعني قال له يعني يا ابن أخي اللي هو عينة بن حصن قال الحر بن قيس أنت لك وجهة عند الأمير ومن حفظة القرآن بيجلس عنده يعني لك وجهة عند عمر دخلني استأذن لي أدخل معك. نعم. فقال استأذن لك علي. قال له حستأذن لك. نعم. قال عباس فاستأذن الحر لابن عيينة. استأذن الحر. الحر لعيينة. الحر بن قيس استأذن لعيينة. يعني قال له في عيينة بن حصن جاي يدخل معنا المجلس استأذن. نعم. فأذن له عمر. فعمر أذن له. نعم. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب. على طريقة يعني الأعراب على البلية قال له: هي يا ابن الخطاب. يعني لا ما خلوا المؤمنين ولا كذا، وهي كذا من باب يعني داخل الهوشة. نعم. فوالله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعكس. نعم. فاستهب قال: والله ما تعطينا الجزء، يعني لا تجد لنا في العطاء ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني سب كذا على الملأ والشيخ وكذب. نعم. فغضب عمر حتى هم أن يوقع ويوقع. عمر غضب وهم أنه يوقع به، يعني أنه يعاقب يعني غير ابن حسن. وقال الأنحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. أي يا الحر وهو يصير عمه هذا قال له: يا أمير المؤمنين إن الله قال في الكتاب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من الجهل من الجهالة. نعم. عند عمر عبد سمع الكلام خلاص وقف عند كتاب الله عز وجل وما ما ما ما ما عرفه شيء. نعم. وإن هذا من الجاهلين. نعم. فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه. ما جاوز الآية. ما قالوا لا هذا مجاهد هذا رئيس قبيلة وهذا كذا وهذا يديس وهذا سب وشتم وعديس ولا بد من إيقاع العقوبة عليه. أما سمع الآية خلاص فقط كان وقافا عند كتاب الله. نعم. وكان عمر وقافا عند كتاب الله. نعم.

يجعله يستحق أكثر من غيره. نعم. والرجل وسابقته. الرجل وسابقته. نعم. والرجل وحاجته. الرجل وحاجته. يعني كان يفضل هذه الأمور. إما إنه رجل غنى يعني واحد في الجيش وفي الحرب أفضل من ألف. هذا يقدر. لا طبعا. والرجل وبناؤه له يعني أبلى في المسلمين بلاء حسن فيه. رجل وسابقته مهاجري غير في الأول غير المهاجر بعد ذلك. وكذلك الرجل وحاجر ذكر رجل محتاج فيفضل عن من ليس بحاجة. نعم. وما كان يعطي من يتهم على إعطائه بمحاذاة في صداقة أو قرابة. نعم. يعني لا يمكن ما يعطي لأجل الصداقة أو قرابة رضي الله عنه. نعم. بل كان يقص ابنه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العقار. نعم. وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية المحضة. نعم. ويفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البيوتات ويقدمه. نعم. وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا علي ولا غيره. صح. يعني السيرة بهذا الشكل ما أحد من بعد عمر سار واستطاع أن يسير بهذه السيرة لا عثمان ولا علي. فإن عثمان يعني كذلك كان يقرب بعض أقاربه وعلي قرب بعض بني هاشم ونحوهم بأسلوب. نعم. فإن قدح فيه بتفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتقديمهم على غيره. نعم. نأخذ إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.